يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في ميراث الخنثى: من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول. الفصل الثاني من فصول كتاب الفرائض في ميراث الخنثى. من هو الخنثى؟ الخنثى الله سبحانه وتعالى خلق كل الأشياء، وكل الأشياء لا يخلو إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، ما في شيء من الأشياء خارج عن هذا، يعني لا واسطة في البين، لا يوجد واسطة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني مخلوق من ذكر ومخلوق من أنثى، كل شيء في هذه الحياة هو مخلوق من ذكر وأنثى، جميع الأجناس. وهذا يدل عليه الكتاب ويدل عليه السنة النبوية المظهرة، يعني ما في هناك حالة ثالثة أو نوع ثالث. نوع ثالث ما في هناك واسطة عفوا بين الذكر وبين الأنثى، بحيث نقول هذا المخلوق أو هذا الإنسان لا هو ذكر ولا هو أنثى، ما في شيء من هذا القبيل. وبناء على هذا، فإذا وجد إنسان له فرجان، فرج الذكور وفرج الإناث، فكيف يعلم نصيبه من الميراث؟ كيف نختبره؟ لأنه هذا الآن له فرجان، فما هو العلاج وما هي الطريقة في معرفة هذا الجنس أو هذا الشخص إلى أي من الصنفين ينتمي؟ هل ينتمي إلى الذكور حتى يستحق ميراث الذكور، أو ينتمي إلى الإناث حتى يستحق ميراث الأنثى؟ فكيف، ما هي الطريقة؟ ما يختبر بالبول؟ أول شيء يختبر بالبول، ينظر إلى الفرج، طبعا مو ينظر إليه مباشرة، حسب ما ورد في النصوص وفي الروايات أنه هناك جماعة من أهل الخبرة يطلعون عليه، لكن من خيال، بالخيال يطلعون عليه، لا يطلع عليه بالمباشرة. أي خيال، يعني يكون وراء ستار ينزع ويكشف عنه، يخلع ملابسه ويكشف، لكن لا يكشف عليه بالمباشرة، حرام. فيختبر بالبول، موضع البول عند الذكر يختلف عن موضع البول عند المرأة، عند الأنثى يختلف، أنت تبول من فوق، هذه تبول من أسفل، هذا يعني لا حياء في الدين. هذا من هنا يختبر بموضع البول، فإن بال من إذا كان بوله من الموضع الذي يبول منه الرجال فيعطى ميراث الذكر، وإن كان بوله يخرج من الموضع الذي تبول منه المرأة فيعطى ميراث الأنثى، ما في مفنة، ما في مخلوق. أما إذا تساوي في فرض التساوي، في فرض التساوي هو يختبر أول مرة، أو أول ما يختبر بهذا. الشيء الثاني، إذا ينظر إلى البول هنا أول ما يبول، مو كلاهما متساويان، ينظر إلى مسألة الانقطاع، أيهما ينقطع أخيرا، أي من الطرفين عنده ثقبان، ينزل من الاثنين عنده ثقبان، لا نقول أنه عنده آلتان، أو عنده فرجان لكن صغير لا يعلم خوه، إذا كان معلوما هو شيء واضح، هذا واضح، يعني لابد من اتباع الإمارات والطرق المعتبرة. في بعض الأحيان تنظر إليه إن كان عنده أسداء، عنده صدر أنثى، جهة أنثى، هناك من الإمارة، إن كان النبت على عارضيه شعر فهو رجل، بالاحتلام انتبق منه الاحتلام فهو ذكر، بالحيض هاي من الإمارات، نحن نتكلم فيما إذا فقدت الإمارة، ما في أمارة على كونه ذكرا أو كونه أنثى، ما في أمارة، فيختبر بالبول. بعد فقدان الإمارات المعتبرة يرجع إلى البول، ينظر إلى البول، إن خرج من يلحق بالموضع الذي يخرج منه البول، فإن خرج من حتما من موضع الرجال فهو ذكر، من موضع الإناث فهو أنثى. أما إذا خرج البول دفعة واحدة من الموضعين، من الفرجين خرج دفعة واحدة، يعتبر بالانقطاع؟ ها؟ لا، ما في يستوى بعد، صير مثل ذاك يقول له اذبحها أمير المؤمنين، ما في بعد، يصير بالانقطاع. ومع ذلك إذا تساوى يعمل بالقرعة. هذا قول. وقول الآخر لا، يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى، وهذه عملية الآن إن شاء الله نأتي إليه. على كل أسوى يعرفه، هذا تعريف الخمسة، من هو؟ من له فرج الرجال، هذا هو الخمسة، من له فرج الرجال والنساء، له فرج النساء، له فرجان، له فرجان، فرج للرجال وفرج من النساء. لكن ما تعرف هذا هل هو رجل أو هو أنثى؟ مثلا من له فرجان، فرج الرجال والنساء، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، بمعنى ينظر إلى الموضع الذي يبول منه، كيف ينظر إلى الموضع، كيف يكشف عليه، لا مو ينظر، كيف يعني هنا يرث على الفرج الذي يسبق منه، هو من الذي من ينظر إليه؟ لا بد أن يكون هناك أناس ينظرون إلى هذا الإنسان، إلى هذا المخلوق، ينظرون إليه من وراء ستر أو ما شابه، لا ينظرون إليه بالمباشرة، فيختبرون، ينظرون من أين يبول، ويرث، كيف يرث على الموضع الذي يخرج منه البول، ينظرون إليه، لا بد أن ينظروا إليه، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما، لو فرضنا أن البول جاء من الفرجين من الموضعين دفعة واحدة، خرج البول من الموضعين في آن واحد، هنا كيف اعتبر الذي ينقطع منه، ينقطع البول منه أخيرا، إذا انقطع منه البول أخيرا الذكر يطول بالبول أكثر من الأنثى. طبعا تطول، انت تطول اكثر، انت تطول اكثر من الانثى، فيعتبر بها. نسويها بلشي يشربوا ماي حتى ينحضر، بلشي ما في بلشي، هاي مصير بعد. نعم، اعتبر الذي ينقطع منه، ينقطع منه البول طبعا اخيرا، فيورث عليه، يورث بناء على هذا الأساس، على الموضع الذي ينقطع منه البول أخيرا، يعني حتما أحد الموضعين ينقطع قبل الموضع الآخر، في هذه الحالة يورث. فإن تساويا في السبق والتأخر، طيب حتى في هذا الفرق، خرج البول دفعة واحدة وانقطع البول دفعة واحدة من كلا الموضعين في آن واحد، كيف هنا؟ هذا في فرض ماذا؟ يعني هذا إذا كان خمسة مشكلة، هذا الخمسة المشكل، هذا يسمى الخمسة المشكل، وإن كان هناك كما قلت لكم ما في شيء اسمه مشكل، لكن على فرض أنه أن في من ناحية خروج البول دفعة واحدة متساوي، ومن ناحية انقطاع البول أيضا دفعة واحدة متساوي من الموضعين، في حال التقدم وفي حال التأخر، في حال السبق يعني خروج البول وفي حال انقطاع البول فيما إذا تساويا، فإن تساويا في السبق والتأخر، في السبق بالبول والتأخر من البول، قال من هنا؟ قال الشيخ في الخلاف، قال الشيخ الطوسي في الخلاف يعمل فيه بالقرعة، يعمل فيه واضح يعني كيف القرعة، مرة يفرض أنه ذكر ومرة يفرض أنه أنثى، ذكر وأنثى فيعمل، يستخرج القرعة، فإن كان ذكرا يعني خرج يعطى نصيب الذكر، وإن كان هذا لأن القرعة لكل أمر مشكل. ما يصير فيها ما خلص مرة واحدة يكتب ذكر بورقة، يكتب ذكر ويكتب في الورقة الثانية أنثى، يشوش هاي الأوراق يخلطها ثم يستخرج واحدة منها إن كان ذكرا، ما في بعد خلص ما فيها. نعم بل شيء ما حتى لو هذه هنا من ناحية شرعية نعم محتجا عليه هذا، يقول لماذا يعمل، ما هو الدليل على القرعة العمل بالقرعة؟ يقول الإجماع. لكن هذا الإجماع هذا صحيح؟ ليس صحيحا بالإجماع والأخبار. ليس أن القرعة لكل أمر مشكل، والمفروض أن هذا مشكل أنا كان مشكلة يعمل بالقرعة. نعم. وقال في النهاية، قال الشيخ الطوسي في النهاية والإيجاز كتابه الآخر الإيجاز والمبسوط كتابه الآخر، يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث امرأة. للذكر كان ميراث الذكر، ميراث الذكر للذكر مثل حظ الأنثى، ميراث الأنثى سهم واحد، وهكذا. فيعطى نصف ميراث الرجل سهمان. الآن نصف، لو فرضنا أن ميراث الرجل أربعة، الآن مأخذ من أربعة، لو فرضنا أن ميراث الرجل مأخذ من أربعة، روح يعطى سهم واحد ويعطى نصف سهم المرأة، كم يصير؟ سهم ونصف، سهم ونصف، يعني كم المجموع يصير؟ السهم نصفان وهناك نصف، يعني صار ثلاثة. فسهم الخمسه ثلاثة اللي هو الثلث يصير ثلاثة، نصف رجل ونصف المرأة، نصف رجل سهمان له سهم واحد، السهم الواحد مو نصفين، نصفان السهم الواحد. ها؟ للذكر سهمان والخنثى نصف سهم الرجل ونصف سهم المرأة، يعني كم يصير؟ سهم ونصف، سهم ونصف، هي عبارة عن ثلاثة أنصاب. لا ما في رد الآن، الآن بين ما في رد. نعم يعطى هذا فيما إذا كان وحيدا المال كله له. يا هو الآن نأتي إلى المسألة الآن بينها، يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، وعليه دلت رواية هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين، قضى بهذه المسألة في ميراث الخنثى. قضى كيف يعني؟ قال يعطى نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة، نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة، بمعنى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة، هكذا كان يورث أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هنا يعمل بالقرعة عمل بقاعدة الاشتراك، هاي تسمى قاعدة الاشتراك. وقال المفيد الشيخ المفيد والمرتضى رحمهم الله تعد أضلاعه، يعني خلصة الإمارات إذا ما في أمارات على كونه ذكرا أو على كونه أنثى تعد الأضلاع، ضلع يقولون ضلع المرأة، أضلاع المرأة، أضلاع الرجل تنقص ضلعا واحدا عن أضلاع المرأة. كم ضلع أنتم قرأتم؟ كم ضلع للرجل؟ ها يقولون في ضلع عندها زائد في جهة لها تسعة وفي جهة أخرى لها ثمانية، تختلف في عشر زيادة، أما الرجل لا يختلف. فهنا هذا التشريح راجع على التشريح، علم التشريح، شوف أضلاع الرجل كم وأضلاع المرأة كم، ترجع إلى علم التشريح، يعد فيختبر بعد الأضلاع، يختبر بعد الأضلاع، إن كان عدد الأضلاع تام مثل 16 فهو رجل، إن كان لا أكثر منها فهو امرأة يختبر بعد الأضلاع. خطفات يعني بعد لسه بعد بلاوي تجي. تعد أضلاعه، فإن استوى جنباه فهو امرأة، وإن اختلف لأنه في زيادة وفي نقيصة، لأن المرأة تزود على رجل على أضلاع رجل أخذت من يقال أن حواء خلقت من ضلع آدم، فمعناها أن آدم ضلعه ناقص، فمعناه أن ضلع آدم ينقص، أضلاع آدم يعني الذكر تنقص عن أضلاع المرأة، فالمرأة متساوية في الأضلاع وهذا ناقص ضلع. فإذا كان أضلاعها 8 و8 هاي أنثى، أما إذا كان لا أقل 17 فهذا ذكر يختبر بهذا العدد بهذه الطريقة، وإن اختلف فهو ذكر. وهي رواية شريح، هذه رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام أمير المؤمنين، حكم هكذا في الخنثى التي جاءت إلى شريح وقد حبلت وأحبلت. امرأة خنثى جاءت إلى شريح حبل، هي حامل وأحبلت، أحبلت غيرها اثنين، هي حبلت وأحبلت، حبلت من آخر وأحبلت أخرى، أحسنت وأحبلت، لكن يقول هاي ذكر ولا أنثى الآن؟ يقول عدها عد الأضلاع، هاي رواية ضعيفة يعني، لأنه القرآن يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما. ما في ذكر واحدة تجيك حامل ومحملة، ممكن هذه على كل. وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام، واحتج السيد المرتضى والشيخ المفيد احتج بالإجماع، ورواية ضعيفة، هذه الرواية رواية ضعيفة من ناحية السند، والإجماع لم يتحقق أو لم نتحققه، فالإجماع هذا ليس صحيحا، لم يتحقق هذا الإجماع. أحسن، فإذا ما في، لا يعمل بهذا. إذا عرفت ذلك، عرفت بحث الخنثى، عرفت ما المقصود من الخنثى، كيف تورث الآن؟ إذا عرفت ذلك فإذا انفرد، يعني أبوه مات وخلف هذا الشخص الخنثى فقط، خلف خنثى واحد، إذا خلف خنثى وانفرد الخنثى ولا أحد معه في الميراث، حتما المال كله له، سواء ألحقناه بالذكر أو ألحقناه بالأنثى، كله له. نعم. وإذا عرفت ذلك فإذا انفرد، من هو انفرد؟ الخنثى، الخنثى أخذ المال، أي مال؟ مال التركة، الميراث، كل المال، ليش؟ لأنه ينحصر، تنحصر الوراثة به، فيأخذ المال. وإن كانوا أكثر فعلى القول بالقرعة يقرأ. طيب لو فرضنا أن الخنثى أكثر من واحد، مرة يكون شخص واحد والد يموت ويخلف خنثى واحد، فإذا خلف خنثى واحد يأخذ المال كله. طيب إذا خلف 4 5 6 هذا كيف؟ كلهم من هذا القبيل، كلهم خنازير، كيف؟ ماذا تفعل؟ كيف؟ العمل بالقرعة، العمل بالقرعة. لماذا؟ حتى يتبين من هو الذكر ومن هو الأنثى. فإذا ترك 4 وكلهم خنازير، 5 كلهم خنازير، ماذا يفعل؟ قرعة. قرعة كيف؟ ماذا يفعل؟ يكتب اسم كل واحد منهما ويكتب جنبه ذكر أنثى، ذكر أنثى، هكذا يكتب له ذكر، ومرة يكون ذكرا ومرة يفرضه أنثى، هكذا. يعني يصير إذا كانوا 5 يكتب 10 أوراق، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، وكل واحد مكتوب اسمه على هذا، وتخلط هذه الأوراق، يقرع بينها، فيأخذ ورقة ورقة، فلان طلع ذكر، خلاص خلصنا، هذا صار ذكر. مرة ثانية إذا طلع أنثى بعد لا يلتفت، فقط بالمرة الأولى فلان طلع ذكر، فإن كان ذكر أعطي نصيب الذكر، معناه من تبقى أو الذي يسحب اسمه على الأنثى ما كان أنثى أيضا يعطى نصيب الأنثى حسب الفرعة، حسب ما دلت عليه الفرعة. أما إن طلع كلهم ذكور أعطوا نصيب الذكور تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإن طلع كلهم إناث أعطوا المال بالسوية، وإن اختلطوا قسم منهم ذكور وقسم منهم إناث أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. ها واضحة، هكذا القرعة حكم القرعة هذا واضح. وإن كانوا أكثر من خمسة، أكثر من واحد، فعلى القول بالقرعة يقرع بينهم، يقرع بينهم لماذا؟ حتى يتبين من هو الذكر ومن هو الأنثى. خمسة يكتب 10 مرات، خمسة ذكر خمسة أنثى، في كل اسم مرتين يكتب يقرع. فإن كانوا ذكورا، يعني إذا طلعوا كلهم ذكور فقط، ها إن كانوا ذكورا فقط أعطوا نصيب الذكور، قسم المال بينهم بالسوية. أو إناثا فقط يعطوا نصيب الإناث ويقسم بينهم المال بالسوية، فالمال سواء. شايف؟ إن كانوا ذكورا يعني ذكورا فقط، أو إناثا فقط، هنا يقسم فالمال سواء. فالمال سواء يعني كيف؟ يعني يقسم المال بينهم بالسوية. الآن واضح عندكم ولا؟ ها؟ واضح. وإن كان بعضهم بعدما عملنا القرعة وخرج بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، فماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ لا، نصف ميراث الرجل. وين ميراث الامراه؟ لا، الاثنان الان ياتي. الان نصف ميراث الرجل نصف ميراث المراه الان ياتي. معناه صار انثى اذا نصف ميراث الذكر، معناه صار انثى. لا، يفرض مره انثى ومره ذكر، الان يعطى نصف هذا ونصف هذا، يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث، لانه اذا اعطيناه فقط نصف ميراث الذكر معناه صار انثى. يعني لا تلتفت الى بعض الشروح، ما ادري انت اذا فهمت من الشرح هكذا يعني يبدو. لا، لا، نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى سويا يعطى، لانه اذا اعطي فقط نصيب نصف ميراث الذكر، نصف ميراث الذكر نصف اي اثنينهم يجمعهم، كلاهما يجمع. نصف نصف للذكر مثل حظ الانثيين، ميراث الرجل ميراث الذكر للذكر مثل حظ الانثيين، فنصف ميراثه كان سهم واحد، ونصف ميراث الانثى نصف نصف السهم. نعم. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، أيضا نفس الكلام يعتبر، هكذا نفس الكلام يجري. لو أخذنا برواية عد الأضلاع، يعني إذا عددنا الأضلاع، إذا كانوا كثير مثلا وعددنا أضلاعهم، من كانت أضلاعه ناقصة فهو ذكر، ومن كانت أضلاعه تامة فهو أنثى، فالذكر يعطى ميراثه والأنثى تعطى ميراثها. وهذا واضح. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع وعلى ما اخترناه، على ما اخترناه شو؟ ما اختاره المصنف، وهو المناصفة، المناصفة بين النصيبين، يعني ياخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ياخذ. هذه ما على ما اختاره المصنف، هذا اختيار المصنف، اختار المصنف نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى يأخذه الخنثى، يكونون سواء في المال. وعلى ما اخترناه ما هو؟ ما اختاره؟ يكون سواء. مختاره ما هو مختاره؟ وعلى ما اخترناه اخترناهم. وهذا ضمير ما هو الذي اختاره؟ اختاره المصنف. اختيار المصنف ما هو؟ اختيار المصنف. لا لا لا، على ما اختاره الآن بالنسبة للمصنف، هذا اختيار المصنف الآن يأتي، لأنه يوضح لك يا فيما بعد حتى لا تستعجل بهذا، يعني لا تفكر أنه وعلى ما اخترناه يكون. متى يكونون سواء في المال؟ فيما إذا كانوا ذكورا فقط يكونوا سواء في المال، أو يكونوا إناثا فقط يكونوا سواء في المال. هذا هنا يكون في مثل هذا الحال. ولو كانوا ما، حتى لو كانوا ما، حتى لو كان الخنازمة. لماذا؟ لأنه كلهم يكونون متساوين من ناحية الاستحقاق في هذه الصورة. ولو اجتمع الآن كذا حتى تعرف أنه مختار المصنف ما هو، انتبه إلى هذه الفقرة. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، طيب هنا خنثى وهنا ذكر، حتى تعرف مختار المصنف. خلف الميت، خلف اثنين، أحدهما ذكر، ذكر حقيقي، والآخر خنثى. الآخر خنثى مع فقد، طبعا خنثى مشكل، ها خنثى مشكل لو فرضنا هكذا. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، هذا المختار ذكر، هذا والله وبالله فلان ذكر بيقين. قيل، قيل القول للشيخ، الشيخ في المقصود، طبعا هذا القول للشيخ هو الاصل المعتمد، هو الاصل المعول عليه في هذا الباب، قول الشيخ، انتبه. قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة. انتبه الآن حتى تعرف ليش، لماذا قلنا يأخذ الذكر نصيبه كم؟ هو احنا الذكر نصيب الذكر كم؟ الذكر يقيني ذكر، ذكر انت نصيبك انت كم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا واضح. فلو اجتمع مع الذكر خنثى، هنا كيف يقسم؟ تكون القسمة من سبعة. لماذا القسمة من سبعة؟ هذه الطريقة تسمى طريقة التحقيق، هذه تسمى طريقة التحقيق. كما ذكرت لكم قبل قليل فرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول للخنثى نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة. هذا القاعدة، نشتغل على هذه القاعدة، هذه القاعدة التي نذكرها. للخنثى نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة. نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة. طيب هنا كم نفرض الفريضة؟ إذا كان هكذا كم الفريضة؟ الفريضة أنها نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة. للرجل شو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. فمعناه للذكر سهمان وللأنثتان سهم، وهكذا وهكذا. طيب نصف الاثنين كم؟ واحد، وهو عبارة عن ماذا؟ احنا ما نريد حتى نخرج العدد صحيح، حتى نخرج العدد صحيح بدون كسور، فلا بد ان نفرض هكذا، نفرضها اربعة، نفرض نصيب الذكر اربعة، ها للأنثى شو هنا؟ نصف عقل الرجل يعني الارث، نصف نصيب الرجل. فنصيب الذكر 4 ونصيب الانثى كام؟ ها؟ 2. احسنت. نصيب الذكر 4 ونصيب الانثى كم؟ 2. الان ناخذ للخنثى نصيب الخنثى كم؟ نصف نصيب الرجل كم؟ 2. ونصف نصيب الأنثى كم؟ 1. اجمعها 3. شايف شلون؟ 3. إذا كان هكذا 3 نصيب الرجل نصيب الذكر 4 زائدا 3 كم يساوي؟ 7. 7. 4 من هذا رجل و3 منها للخنثاء. فهذا هو مخرج الفريضة. ولذلك يقول 3 للخنثى و4 كم؟ 4 للذكر. هذا هو النصيب هكذا. هاي فيما اذا كان مع الخنثى ذكر بيقين، اجتمع مع ذكر بيقين خنثى. ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل يكون للذكر 4 اسهم وللخنثى 3. ولو كان معهما انثى، الان الفريضه ماذا؟ الفريضه بهكذا ذكر انثى خنثى، هذه الفريضه. هؤلاء الوراث ذكر وانثى وخنثى. الان كيف يمكن لنا معرفة هذه الفريضة وكم يكون المجموع؟ المجموع قبل قليل قلنا نفرض نصيب الذكر كان 4 ونصيب الأنثى كان 2 ونصيب الخنثى كان 3. المجموع على هذا القول تكون الفريضة 9. فأربعة، فدائما نشوف نصيب الخنثى قضاء لاحتمال الذكورية يزيد، فنصيب الخنثى أكثر من نصيب الأنثى. شايف الآن نصيب الخنثى كم؟ 3 أكثر من نصيب الأنثى. شوف وهو شو؟ الثلث. الآن هنا ثلث وهو الثلث، الثلث مع الذكر. كيف شلون يكون الثلث؟ هاي خذوها قاعدة، الثلث مع الذكر. ولو كان معهما مع الذكر والخنثى أنثى، شو قال؟ ولو كان معهما مع الذكر والخنثى أنثى كان لها سهمان، كان للأنثى كم سهمان؟ هذا للأنثى سهمان، كان للأنثى سهمان. وقيل طبعا سهمان زائدا هنا 4 أسهم وهنا 3 أسهم بين. وقيل بل تقسم الفريضة مرتين، تقسم الفريضة مرتين وتفرض، يعني تفرض الخنثى ها، وتفرض في وتفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ويعطى نصف النصيبين. انتبه الى هذه القاعدة في هذا المثال. في هذا المثال هنا كيف يمكن لنا الحساب؟ يعني لو ذكر، لو فرضنا خلف الميت ذكرا وخنثى، القاعدة التي نعمل عليها، نشتغل عليها، نفرض الخنثى مرة ذكرا ومرة أنثى، وبعد أن نفرضها مرة ذكرا ومرة أنثى وتعطى نصف النصيبين، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، فكيف يمكن لنا معرفة مخرج الأصل أو أصل الفريضة؟ كيف يمكننا استخراج أصل الفريضة؟ أولا لابد من أن ننظر، من أن ننظر إلى أقل العددين. عندنا كم؟ بس انتبهوا لي شوي، عندنا عدد 4 اللي هو سهام الذكر، وعندنا 2 نصيب الأنثى، عندنا 2. فإذا هنا إذا كان كم مخرج عندنا؟ انتبه، مخرج نصيب الذكر ومخرج نصيب الأنثى. طبعا ما أرحم في بعض القضايا لأنه أتعب على هذه المواضيع، فانتبهوا أرجوكم. يعني عندنا مخرجان، مخرجان شو مخرجان؟ مخرج نصيب الذكر ومخرج نصيب الأنثى. الذكر مخرج نصيب الذكر ومخرج نصيب الأنثى. واضح مخرج نصيب الذكر كم ومخرج نصيب الأنثى؟ 2. هنا العددان إذا كان المخرجان، إذا كان المخرجان متباينين، كيف يمكن؟ بس هذا خلي نكمله في درس، في الدرس اللاحق إن شاء الله يأتي، لكن أرجو الانتباه لأنه المسألة من هنا تبتدئ. هو هذا ها أحسنتي، هاي نفس القاعدة، نفس القاعدة نفرضها. لا مو واضح. كيف أنه لابد من فرض؟ فيما إذا فرضتها ذكرا لابد أن تفرض عددا له نصف ولنصفه نصف، إذا فرضتها ذكر. إذا فرضتها أنثى لابد أن تفرض لعدد له ثلث ولثلثه نصف. صعب إن شاء الله. إن شاء الله يا